جبت الطبيب يداوي، سألني الجرح فين ده، قلت اسأل دق قلبي اللي زايد دقتين. جبت الطبيب يداوي، سألني الجرح فين ده، قلت اسأل دق قلبي اللي زايد دقتين. سمع في القلب حاجة وقال ده رمش عين، صاحبه رماه وناسي بقاله جمعتين. سمع في القلب حاجة وقال ده رمش عين، صاحبه رماه وناسي بقاله جمعتين. لحد عينيه مبلوني نسيت روحي وتهقلي، وطال الشوق وظلموني وتاري القلب هو ظلموا القلب الخالي، ظلموا قبلوا شبكوا وارتاحوا لما شغلوا وعدوا وزوروا نهار ما افتكروا يهنوا نسيوا فاتوا وتاريهم قبل ما ينسوا. ظلموا قول الكوبليه، قول الكوبليه. انا السحر دايما، انا السحر دايما، كنت هرب من عيني وانا اللي قلبي حد جار عليه. أنا اللي السحر دايما كنت أهرب من عيني، وأنا اللي قلبي عمره ما حد جار عليه. أنا السحر دايما كنت أهرب من عيني، وأنا اللي قلبي عمره ما حد جار عليه. الله، ازاي حبيتك انت وحبيتك انت ايه، احتار القلب يسأل واحترت اقوله ايه. ازاي حبيتك انت وحبيتك انت ليه، احتار القلب يسأل واحترت اقوله ايه. لحد عيني مبلوني نسيت روحي وتهقلي، لحد عيني مبلوني نسيت روحي وتهقلي، طال الشوق ظلموني وتاري القلب هو اللي. الله الله الله، وكتاب الليلة تشربوا حاجة، انا لازم اعمل لكم حاجة.